الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه، ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، قضى الله تعالى وقدر لما خلق البشر أن يتنوع الناس ويتفاوتون في مقدار طاعتهم لله جل وعلا، فمنهم مهتد، ومنهم الفاسق، ومنهم ما بين هذا وهذا، ومنهم المسلم، ومنهم الكافر. وقد بين الله جل وعلا في كتابه طرق التعامل مع من يقعون في أنواع من المعاصي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته. ولقد تكاثرت النصوص الشرعية والأدلة في الكتاب والسنة التي تحث على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل الحيلولة بين العاصي وبين معصيته، ولقد أوجب الله تعالى ذلك في كتابه. بل جعل الله تعالى من أعظم ميزات هذه الأمة ميزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما مدح الله تعالى فريقا من بني إسرائيل مدحهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولما ذم فريقا من بني إسرائيل ذمهم أيضا بأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمع مثلا، يقول الله جل وعلا ذاكرا فريقا من بني إسرائيل، قال سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ما حالهم؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر، وأيضا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمدحهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذم الله تعالى فريقا من أهل الكتاب فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أما عصوا فنعرف معناه، وقعوا في الفواحش، شربوا الخمر، سرقوا، أكلوا الربا، لكن ما معنى وكانوا يعتدون؟ ما معنى العدوان؟ كانوا ماذا؟ لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. انظر كيف مدح فريقا منهم لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وذم فريقا آخر لما تركوا هذه الشعيرة العظيمة. بل زد على ذلك أن الله تعالى لما ذكر صفات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها في كتب الأمم السابقة. أول صفة ذكرها الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لما وصف الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل ذكر من أعظم الصفات أنه كان أنه سوف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بل لما مدح الله تعالى أمتنا قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير من أمة نوح، وأنتم خير من أمة صالح، وأنتم خير من أمة هود، وأنتم خير من أمة لوط، ومن أمة اليسع، ومن أمة ذي الكفل، ومن أمة ذي الياسين، ومن أمة موسى، ومن أمة عيسى. لماذا يا ربي؟ هل لأشكالنا أم لأموالنا أم لأنسابنا؟ لماذا يا ربي جعلتنا خير أمة أخرجت الناس؟ اسمع السبب الذي فيه الخيرية لهذه الأمة. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا تفعلون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فجعل الله تعالى السبب والعلة والعلامة في خيرية هذه الأمة على جميع الأمم أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبالتالي إذا تركت هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأي خيرية فيها؟ إذا كان أولئك القوم السابقون من قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وبالتالي ذمهم الله، فإذا أمتنا أيضا تركت ذلك نقول إذا ما الفائدة من مدح أمتنا ما دام أنها صارت مساوية لتلك الأمم في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بل النبي صلوات ربي وسلامه عليه نبه على أن من أهم الشعائر في الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحذر عليه الصلاة والسلام من تركه. فقال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. قال: أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم، يدعو قوام الليل وصوام النهار والمتصدقون وقراء القرآن، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذا ترك الإنسان الأمر المعروف والنهي عن المنكر صار تركه هذا مانعا من استجابة دعائه. يعني أيها الأفاضل، كما أننا نقول أكل المال الحرام يمنع إجابة الدعاء، كذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع إجابة الدعاء، لقول عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف، ثم ذكر أننا إذا تركناه قال: ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأننا إذا تركناه بدأت المعاصي تنتشر ولا أحد ينكر على أهلها. والإنسان إذا وجد من ينكر عليه سيستفيد شيئين: الشيء الأول إما أن يترك منكره أو أنه لن يزداد في المنكر أكثر. خذ مثالا على ذلك، نفرض أن إنسانا فتح بقالة مثلا وصار وكيلا لنوع من أنواع الدخان، مثلا وكيلا لدخان مثلا مارلبورو، ثم صار الناس ينكرون عليه إذا دخلوا ورأوا الدولاب الذي وراءه مليئا بهذا الدخان، كلما مر واحد قال له وهو مثلا هذا اشترى عصير وهو خارج قال له: يا أخي اتق الله ترى الدخان حرام. الثاني اشترى خبز وهو طالع قال له: أعوذ بالله تبيع دخان. الثالث اشترى شيئا ثالث وهو طالع قال له: الله يفكك من هذا الدخان. الرابع اشترى شيئا وهو طالع أعطاك كلمة أيضا. فتجد أنه إما أن سيترك بيع الدخان أو أنه لو جاءه وكيل آخر لدخان جديد وقال له: ما دام أنك وكيل لهذا الدخان كن وكيلا أيضا لدخاننا وضع دولابا بجانب الدولاب الأول، فسوف يقول: لا والله فكني من مشاكل، الناس ما تركوني وأنا وكيل دخان واحد أصير وكيل دخانين، لا لا فكني من المشاكل. انظر كيف لما نهينا عن المنكر استفدنا من حيث لا نشعر وأصلحنا من حيث لا ندري، لأنك لو لم تنكر عليه لزاد في منكره. وكذلك لو أن رجلا قالت له زوجته مثلا: اذهب بي إلى السوق، فجاءت ولبست عباءة متبرجة ضيقة مزينة وخرج بها، فلما خرج ودخل وياها محل جاءه واحد جانبه وقال له: الله يجزيك خير، ليتك والله تغير عباءة امرأتك بس. فقال: طيب ذاك الله خير ذاك الله خير. ثم مشى بالسوق، مر به آخر وقال: الله يحفظك ليتك بس تغير عباءتها الله يوفقك. قال: طيب ذاك الله خير ذاك الله خير. هو الآن يظهر لهم أنه لم يقبل منهم، يظهر أنه لم يقبل، وهذا الذي نهاه سيقول في نفسه: يا أخي لم يقبل نصيحتي لم ينتفع بها. لا، هو انتفع وأنت لا تدري. فإذا أنكر عليه أربعة أو خمسة وذهب إلى بيته، وبعد أسبوعين قالت زوجته: أريدك أنك تذهبي إلى السوق. قال: طيب يلا البسي. فلبست نفس العباءة، قال لها: لا لا لا فكينا من المشاكل، فضحتينا ذيك المرة بهالعباية، البسي عباية غيرها. فانظر كيف أننا استطعنا أن ننكر المنكر دون أن ننتبه نحن إلى ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وإن لم ترى أثر ذلك. أحيانا يا جماعة نحن نأمر بالمعروف أو ننهى عن منكر معين وصاحب المنكر يظهر لك أنه لم يقبل منك، يبدأ يقول لك ما هو بشغلك، ما لك دخل، لن أقبل نصيحتك، وهو في الحقيقة صح لم يقبلها 100% لكن قبلها 10% أو 20% وتأثر بها في داخله. وتجد أنك لو قلت مثلا لجارك يا فلان ما نراك تصلي معنا الفجر، فقال لك ما هو بشغلك، أنت ربي أصلي ولا ما أصلي؟ قلت والله يا أخي إني أحب لك الخير، صلي الفجر معنا ولا تنم. قال لا ما هو بشغلك ولن أصلي. تجد أنه غدا إذا سمع الأذان لصلاة الفجر بدل ما كان ينام مرتاح 100% هالمرة سينام مرتاح 50% أو 40%، لأنه صار عنده واعظ في داخل نفسه يقول له قم صل، الناس ينصحونك ولا تقبل النصيحة، قم صل. والناس إذا أمرتهم ونهيتهم اعلم أنك لن تخرج ببلاش، لن تخرج إلا بفائدة، إن لم تستفد يعني أنهم قبلوا منك ذلك استفدت إن أحسيت أن أحسنت النية الأجر والثواب من ربنا جل وعلا. ونبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه بين أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يشرح فيه ذلك فقال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يعني الذي يقف على الحدود الشرعية ويمنع الناس من تجاوزها، يعني مثال الله سبحانه وتعالى يقول كلوا مما في الأرض جميعا منه، طيب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه ويقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني كل ما وصلت إليه يدك من الأمور الحلال، لكن أيضا في خط يمنع المحرمات. فأقول أنا والله آكل الإبل وآكل الغنم وآكل الدجاج وآكل الكوسة وآكل الطماط وآكل الموز وآكل البرتقال، فأنا أمشي أمشي حتى وصلت إلى الخط رقم 90 في المأكولات، ثم تجد في خط اللي بعده ممنوع. إن أردت أني آكل خنزير ففيه ناس ينهوني يقولوا لي لا حرام، أنت حدك إلى الخط رقم 90، هذه حدود الله. والله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول عز وجل ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. في حدود لله تعالى يقف عليها أقوام صالحون، إذا أردت أنك تشرب خمر قال لك لا حرام أنا واقف على الحد، إذا أردت أنك تأكل خنزير قال حرام، أردت أنك تأكل كل ذي ناب من السباع قال حرام، أردت أنك تأكل كل ذي مخلب من الطير قال لك حرام، وقف على الحدود. جاء إنسان مثلا يريد أن يلبس لباسا معينا، البس قطن، البس حديد، البس نحاس، البس صوف، البس زجاج، فلما جاء ليلبس الحرير وليتشبه بالنساء فإذا في أقوام قد وقفوا على الحدود الشرعية قالوا له حرام، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا لهؤلاء الذين يقومون على حدود الله ومثالا آخر للذين يقعون ويتجاوزون. ما هو المثال؟ قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، يعني مجموعتان من الناس جاءتا إلى سفينة وأرادوا أن يستأجرها السفينة. السفينة عبارة عن طابقين، طابق علوي الجو فيه جميل والهواء والماء قريب، لو أرادوا مثلا أن يأخذوا من الماء لأجل أن يعني يغسلوا ملابسهم من ماء البحر يعني، أو يغسلوا أيديهم بعد طعام أو يغسلوا آنيتهم، فالماء قريب، فاللي فوق أحسن من اللي تحت في القبو. يقول فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، جاء هؤلاء ودفعوا نصف قيمة السفينة والآخرون دفعوا النصف الثاني، ثم استهموا كلهم يريدون فوق فعملوا قرعة بينهم، استهموا عملوا قرعة، فصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وأبحرت السفينة في البر، فصار الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، إذا أرادوا ماء من البحر لغسل آنيتهم أو الوضوء أو غسل ملابسهم ماذا يفعلون؟ يصعدون فوق ويمرون على الناس الذين فوق ويلقون الدلو ويأخذون الماء ثم ينزلون الدرج مرة ثانية، وبعدها بقليل والله نحتاج ماء يأتي واحد منهم ويصعد ويلقي الدلو ثم يأخذه ثم يعود، بعد قليل نحتاج ماء صعد مرة ثانية. فالناس الذين تحت شعروا أنهم قد آذوا الناس الذين فوق، فأخذوا يفكرون في الحل، يعني كل شوي نمر عليهم وربما اللي فوق انزعجوا. فالناس الذين تحت أرادوا أن يبحثوا عن فكرة يحصلون فيها على الماء من غير ما يسببون إزعاج للناس اللي فوق، فماذا فعلوا؟ جعلوا يفكرون، أعطونا فكرة أعطونا فكرة. فواحد منهم غبي وأعطاهم فكرة غبية. إيش قال؟ قال لو أننا أحدثنا في نصيبنا هذا خرقا، هذا نصيبنا، احنا دافعين فلوسه، نملكه، ما لأحد خص فيه ولا لأحد دخل فيه، هذا نصيبنا نفعل فيه ما نشاء. مثل بعض الناس تقول له مثلا يقف في الشارع ويدخن، تقول له يا أخي الله يجزيك خير يا أخي لا تدخن، قال يا أخي هذا جسمي ولا جسمك، حسناتي ولا حسناتك، تقول لا والله هو جسمك وحسناتك، قال خلاص أبغى أحرق جسمي أبغى أمرض جسمي وش دخلك، تقول لا أنت بالحقيقة لا تضر نفسك، أنت تضرنا بعد، أنت لما تدخن أمام الناس يمر أولادي ويرونك وربما قلدوك، بكرة ولدي يدخن، فإذا قلت يا ولدي ليش دخنت؟ قال رأيت ولد جيراننا يدخن، فأنا أنكر عليك لأنك إذا دخنت سيكثر المدخنون ويفسد المجتمع. أو مثلا واحد فرضا تجد أن بناته يتبرجا في لباسهم وتركب مع السواق ولا وتبرج في لباسه تبرجا شديدا، فإذا جيت وقلت له يا أخي الله يحفظك ويوفقك يا أخي ستر بناتك، قال يا أخي بناتي ولا بناتك؟ قلت لا والله بناتك، قال سمعتي ولا سمعتك؟ قلت لا والله يا أخي سمعتك، قال خلاص لو يتعرن في الشارع مالك شغل؟ لا إلا لي شغل، أنت لست عايش في البر لوحدك، أنت عايش في مجتمع معنا، بكرة بنتي ترى لباس بنتك وتقول ليش يا أبي تشدد علي سأعمل مثل فلانة، أنت كذا تخرب بناتي، أنت كذا تجعل بناتي قدوة سيئة لزوجتي ولحفيداتي، لا لا أرضى أني أجعل بناتي يرون مثل هذه المناظر. لذلك يا جماعة الناس إذا رأوا المنكرات وكثرت بدأ بعضهم يقلد بعضا، البنت اللي تطلع للسوق وهي لابسة عباءة متبرجة ربما يراها بعض النساء وهي تمشي فتقول واحدة في نفسها والله العباءة شكلها جميل، شوف صح فيها زري وضيقة وفيها فتحات ومدري، والله عباءة شكلها جميل، فتذهب وتشتري من السوق مثلها وتلبس، فتعتبر تلك الفتاة لما عصت وفعلت المنكر ما ضرت نفسها، ضرت ابنتي وابنتك وأختي وأختك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يشرح إيش يقول، يقول فقال الذين في أسفلها، شوف حتى الكلمة معبرة، لو أننا أحدثنا في نصيبنا خرقا، نصيبنا ما لكم شغل فيه يا الناس اللي فوق، احنا دفعنا فلوسه لسنا ضيوف عندكم، قال لو أننا أحدثنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، بدل ما نزعجهم طالعين نازلين طالعين نازلين، يا أخي نأخذ فأس وزميل ومسمار كبير واضرب اضرب وافتح فتحة وطلع الماء. طبعا رأي غبي هذا، لأنه إذا خرق السفينة الماء دخل عليه دون أن يطلبه، ما يحتاج يطلع الماء، الماء بيدخل عليك. فيقول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن العقلاء اللي في الدور العلوي اللي هم القائمين على حدود الله، أما الواقعين فيها فهم اللي بيخرقون السفينة. فيقول عليه الصلاة والسلام فإنهم، يعني الناس اللي فوق، إنهم تركوهم وما أرادوا، لو قالوا لهم والله شوف هذا النصيب نصيبكم اللي تحت، أنتم دفعتم ثمنه، تخرقونه، تأجرونه، تحرقونه، تبيعونه، هذا الأمر افعلوا به ما تشاءوا، احنا ما لنا دخل، أهم شيء القسم حقنا لا تفعلون به شيئا. يقول إنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا اللي تحت وهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم قالوا تعال صح أنه نصيبكم وصح أنكم دفعتم ثمنه، لكن مع ذلك نحن في سفينة واحدة، نحن في مجتمع واحد، نحن نعيش في مكان واحد، إنهم أخذوا على أيديهم نجوا اللي تحت ونجوا جميعا. وهذا يا جماعة الذي يجعل كثرة المنكرات تفسد الناس كلهم. أنا لما أنكر على صاحب البقالة لما يبيع الشيء الحرام، وأنكر على الشخص اللي جالس معي لما يرن جواله فإذا هو نغمة موسيقية فأقول له الله يجزيك خير غير نغمتك، أنا أنكر عليه لأجل أنه ما يعمل دعاية لهالموسيقى، بكرة يرن جواله في مجلس فيه 40 رجلا، 5-6 منهم أعجبتهم هذه النغمة فوضعوا مثله، وتبدأ المنكرات تنتشر. لكن لما أنكر عليه وينكر الثاني والثالث تجد أن الناس يتقبلون وبالتالي يتركون هذه المنكرات ولا يدعون الناس إليها. يا جماعة، الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا أحرص الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس وتوجيههم. ذكر ابن كثير أن رجلا كان له مال على أحد الكبراء، رجل عنده علاقات وعنده واسطات وعنده أموال، فأخذ مالا من رجل، وكلما أقبل ذلك الرجل صاحب المال يريد ماله طرد هذا الرجل وضربه وقال اطلع، ما عندي لك مال. فأراد الرجل أنه يخرج من البلد ويعود إلى أهله، هو أصلا جاب بضاعة في البلد وباعها واشتراها الرجل وعي يعطيه حسابه. فقال له إنسان، يعني أنت الآن فلان اشترى بضاعتك ولا حاسبك؟ قال لا والله ما حاسبني، وكل ما جئت إليه قلت له أريد مالي طردني وضربني وأخرج علي العبيد اللي عنده ضربوني، أخي ماذا أفعل؟ خلاص بضاعتي ذهبت علي وفلوتي ذهبت، بذهب إلى بيتي. فقال له هذا الرجل، طيب بقي لك طريق واحد لاستخراج مالك. قال ما هو؟ قال اذهب إلى فلان الخياط وقل له يستخرج لك مالك. قال الخياط يطلع لي مالي من هالرجل العظيم؟ قال نعم. يقول فذهبت وأنا هكذا من باب يعني ألا أخرج من غير شيء، جئت لخياط شايب يخيط، سلام عليكم، عليكم السلام، قلت أنا فلان أخذ مني مالا ولم يرده إلي، قالوا لأنك ممكن تساعدني. قال نعم سأستخرج لك مالك لكن نصلي العشاء وأذهب أنا وياك. يقول والله كدت أني أذهب لكن قلت خلني أصلي العشاء وأنظر ماذا يصنع. يقول فصلينا العشاء فذهبت معه وطرقنا الباب على ذلك الرجل، فلما طرقنا عليه الباب فتح فقال مالك عندي فلوس؟ فقال له الشايب الخياط أعطه ماله. قال ما له عندي مال؟ قال أعطه ماله وإلا أذنت. قال لا لا لا إلا الأذان، لا تأذن، لا كم فلوسك؟ قال فلوسي المقدار الفلاني. قال خذ. يقول فأخذتها والخياط أعطاني ظهره وراح لبيته، فتعلقت به قلت تعال أنت كيف يعني حتى تطلع فلوسنا من الناس تأذن؟ أنا لو دريت أذنت من زمان. قال لا أذانك ما يمشي بس أذاني أنا. قال كيف أذانك اللي يمشي؟ طيب أنت يعني حتى ليس وقت صلاة كيف تقول له بأذن؟ فقال يا رجل أنت أخذت مالك اذهب لعيالك. قلت والله لا تخبرني ما الخبر. فقال طيب إنه كان في هذه المحلة يعني في هذا الحي قبل سنين رجل من العظماء من الأمراء الكبار، يقول وكنت تلك الأيام شابا إماما للمسجد، فمرت امرأة في الطريق قد خرجت من الحمام. هم في السابق يكون عندهم مثل ما هو موجود اليوم في بعض البلدان في سوريا وتركيا وكذا، يوجد أحيانا حمامات يعني مكان يأتي الناس يغتسلون فيه وكذا بأجرة، لأنهم ما يستطيعون يغتسلون في بيوتهم ما عندهم ماء كثير وليس عندهم بئر في البيت أيضا. فهالمرأة ذهبت واغتسلت في الحمام، وغالبا أن المرأة تذهب إلى هذا الحمام مثلا بعد طهرها من حيض أو نفاس أو كذا. فمرت هذه المرأة يعني بعد المغرب راجعة إلى بيتها، وكان هذا الأمير جالسا عند الباب فرآها فكأنها أعجبته، فجاء إليها وجبدها بالقوة وأدخلها بيته. والمرأة تصرخ بالناس يعني كيف يعتدي علي أمامكم يا مسلمين؟ يقول فكنت قريبا فجئت أطرق الباب فخرج إلي وضربني. قال فتحيرت ماذا أفعل وهو مع المرأة. قال فأدن لصلاة العشاء فصليت بالناس العشاء، ثم قمت وخطبتهم خطبة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فحمستهم وذهبنا جميعا إلى بيته وطرقنا الباب عليه. قال فخرج علينا ومعه عبيده ومعهم سكاكين وضربونا وتقصدوني بالضرب حتى سالت دمائي وسقطت على الأرض. يقول فما وعيت إلا لما ذهب أكثر الليل، فلما وعيت نظرت فإذا دماء وإذا أنا في الشارع ملقى، فذهبت إلى بيتي قلت خلاص اللي علي عملته. الرجل أنكرت أنا وتكلمت وخلاص. قال فلما أردت أن أنام والله ما استطعت أن أنام. أقول في نفسي طيب وهالرجل مع المرأة الآن على منكر، كيف يعني المسكينة وزوجها يبحث عنها ما يدري أين هي وأنا لا أدري أين زوجها، ويقول فجعلت أفكر ماذا أفعل. وهذا يا جماعة أيضا الذي ينبغي علينا، شوف الأمر المعروف نهي عن المنكر، إن سد عليك باب في إنكار المنكر تستطيع أن تسلك بابا آخر، إذا سد عليك باب تستطيع أن تسلك بابا آخر. وهذا يعني من سعة الدين، كلما الإنسان أفرض إنسان أردت أنك تنكر عليه مثلا أنه مثلا هذا الذي يبيع الدخان، أنكرت عليه بلسانك فلم يقبل، في طرق أخرى ممكن ترسل إليه رسالة، تكلم الإمام يخطب الجمعة عن الموضوع، في طرق كثيرة، تكلم والده لأجل أنه ينهى عن هذا المنكر، تتصل ببعض الجهات الرسمية تشتكي عليه في الهيئة تقول عيالنا يدخنون ووقعوا في الدخان كله بسبب المحل اللي في الحارة اللي يبيع دخان، نرجو أنه يمنع بعد، يعني في طرق كثيرة، ما ليس بس طريقا واحدا يفعله الإنسان ثم إذا لم يستطع قال خلاص سقطت العهدة عني ما قبل مني، لا، تستطيع أن تسلك طرقا كثيرة. فهذا الرجل لما أراد أن ينام يقول ما استطعت، فقلت في نفسي سأقوم وأؤذن على المنارة ليظن ذلك الأمير أنه قد أذن لصلاة الفجر، وعندها سيخاف لأنه سيقول سيأتيني المصلون مرة ثانية وربما أكثر بطلع المرة، خلني أؤذن. يقول فصعدت على المنارة وبدأت الله أكبر الله أكبر وأنظر للباب أريدها تخرج حتى أقطع الأذان. يقول فأذنت حي على الصلاة حي على الفلاح والباب مغلق. يقول فلم يفتح الباب، قلت ما في إلا أقيم الصلاة، فبدأت الله أكبر قد قامت الصلاة قد قامت نصف الليل. قال فمر العسس، عسسهم الشرطة اللي يعسون آخر الليل ويراقبون البيوت حتى ما أحد يسرق ولا شيء، فرأوني أؤذن قالوا هذا مجنون ولا عاقل ولا، فصرخوا بي فنزلت. فلما نزلت قالوا أنت مجنون، قلت أنا إمام المسجد. قالوا إمام المسجد تؤذن قبل الوقت، أفسدت على الناس صلاتهم، النساء سيصلين الآن قبل الوقت، وأفسدت على اللي يصلون آخر الليل صلاتهم لأنهم سيقطعون صلاتهم خلاص يظنون أذن الفجر، والناس في السابق ما عندهم ساعات أيضا، وأيضا اللي يصومون صومتهم قبل الوقت حول ولا تعال. يقول فجبدوني معهم وأدخلوني دار الإمارة على أمير البلد. قال فبلغ الأمير أنهم قد قبضوا على إنسان أذن قبل الوقت، وكان الأمير مستيقظا قال جيبوه عندي. يقول فوقفت بين يديه آخر الليل فقال لي أنت مجنون أم عاقل؟ قلت لا والله أنا عاقل. قال كيف تؤذن قبل الفجر أنت مجنون؟ فقلت أتكلم وأنا آمن، أخبرك بالسبب بس. قالها أخبرني بالسبب. وأحيانا سبحان الله يا جماعة يعني بعض الناس يعني ربما يعني حتى جميع القرائن تكذبه. هذا شخص مرة في العراق قديما قرأتها في كتاب لمحمود شيد خطاب وهو كان لواء ركن في الشرطة، وكان يذكر قصص عجيبة وقعت في العراق. يقول رجل كان يشتغل كان عنده محل ملحمة يذبح فيه الغنم وكذا ويبيع، كان شراكة بينه وبين إنسان آخر. يقول فهو يذهب آخر الليل قبل الفجر ويذبح الغنم ويسلخها ويعلقها، ويأتي صاحبه بعد الفجر هو اللي يتولى البيع. يقول فذهب آخر هالليل وجاء وسلخ الغنم وذبح الغنم وسلخها وعلقها وقفل المحل وثيابه مليئة بالدم، وذهب إلى بيته بيرجع بيغتسل بيطلع يصلي الفجر. يقول ففي أثناء الطريق سمع صرخة في أحد الأزقة، زقاق يعني طريق ضيق، هذا قديم القصة قبل السيارات وقبل. يقول فتوجه يركض إلى هذا الزقاق فإذا رجل مطعون وواقع على الأرض وهو يشهق. قال فرفع السكين عنه ومات الرجل. قال فإذا بالشرطة حوله سكين وثوبك مليان دم، أنت اللي قتلته. يا ناس والله ما قتلته، أنا مذبح غنم. قالوا كذاب، أنت اللي قتلته. وفي السابق ما عندهم دي ان اي ولا ما في يعني فحوصات وتحاليل. الشاهد حكموا عليه بالقتل إلى آخر القصة يعني، وهي لا تهمنا كثيرا يعني الآن، لكن أنا أعني أحيانا بعض الوقائع تقع على الإنسان ويكون القرائن كلها يقول يا أخي ما أدري يعني، أنا أكذب الواقع وأصدق نفسي، لن تصدقوني. فهذا الرجل يقول أيها الأمير لن تصدقني أنا خايف. قال تكلم وأنت آمن. قال إن فلان الأمير الذي يسكن في محلتنا في حارتنا فعل كذا وكذا. قال أعوذ بالله، والمرأة عندها الآن؟ قال نعم. فأرسل مباشرة شرطة من عنده، أطرقوا عليه الباب وأتوا به وبالمرأة. فطرقوا عليه الباب وجاءوا به، وجاءوا أيضا بالمرأة. فالمرأة أرسلها إلى أهلها مع نساء يحفظونها حتى وصلت، وقال لهذا الأمير كم عندك من الزوجات؟ قال عندي كذا وكذا. قال كم عندك من الجواري الإماء التي يجوز أن تنكحهن؟ قال عندي كذا وكذا. قال سبحان الله، كلها النساء وكلها الجواري ما كفتك حتى عدوت على امرأة مسلمة عفيفة واغتصبتها، ثم تعدو على رجل أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر وتضربه وتدميه. فجعل يحاول الاعتذار، فغضب الأمير عليه فأمر به فوضع في كيس، قالوا ثم طعن ثم ألقي في دجلة مات. ثم التفت إلى صاحبنا الخيار وقال له إذا رأيت منكرا أي منكر أنكر عليهم، وإذا لم يقبلوا إنكارك ولم يستجيبوا لنصحك فأذن، فإذا أذنت يأتيك جندي من أي مكان ويطيعون أمرك فيما تأمرهم به. يقول فالآن أنا أي منكر أراه أنكر، إذا ما قبلوا مني أذنت ويأتي الجند وأقول افعلوا كذا وكذا. فهذا الرجل، وهذه القصة ذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، فهذا الرجل لما رأى أن المنكر لا يزول بطريقة واحدة حرص على أن يزيل المنكر بطرق متعددة، وأن يسلك عدة جوانب لأجل إنكار هذا المنكر وإزالته. نحن اليوم في توجيهنا للناس ونصحنا لهم الطرق التي يمكن أن توصل بها النصيحة متعددة جدا، بل إنها أوسع من الطرق التي كانت في السابق، إلا أننا أحيانا الإنسان لا يقبل ترك المنكر الذي هو عليه ولا يقبل نصيحتنا، ليس لأنه يحب المنكر، لا، بل لأننا نحن أحيانا ما عندنا أسلوب في الأمر والنهي، أليس كذلك؟ أحيانا بعض الناس تنصح نصيحة ثم لا يقبل، فتقول له أنت يا أخي ما تقبل النصيحة، فيقول لك أنت ما تعرف تنصح. صح، أنت اللي ما تعرف تنصح، ليس أنا اللي ما أقبل النصيحة، أنت أسلوبك خطأ في النصح. ذكروا أن رجلا أراد أن يخرج إلى صلاة الظهر، وكان رجلا حريصا على الصلاة معظما لها منكرا على من يتساهل بها. فرأى في أثناء الطريق وهو ذهب إلى المسجد، رأى رجلا صاحب مزرعة في رأس نخلته يجني منها التمر ويصلح، وقد أذن وسوف تقام الصلاة وهذا بكل برود يشتغل. فقال له انزل ترى أذن الظهر. قال طيب بأنزل. قال انزل بسرعة بيقيم الصلاة انزل. قال طيب بأنزل لا تصجني. قال انزل يا حمار. قال حمار الله لو أريك من الحمار. وأقبل ونزع جذعا من العتيبا من النخلة وأراد ينزل بيجلده. صاحبنا وضع طرف غترته على وجهه تلثم وراح يركض المسجد خاف ينجلد. نزل هالرجل بكل هدوء وذهب البيت، توضأ وصلى تغدى، ثم خرج إلى نخلته وبدأ يشتغل وأذن لصلاة العصر. وطلع صاحبنا بيذهب يصلي فمر بصاحب النخلة. الآن المفروض يغضب أكثر وأكثر لأنه يظن ما صلى الصلاتين كلها، وأيضا ذلك الرجل الآن غضبان غضبا شديدا بعد الإهانة اللي جاته الظهر. لكنه هنا غير أسلوبه، قال له سلام عليكم، ما يدري أن صاحبه الأول. قال عليكم السلام. قال كيف الثمر هالسنة وكيف التمر؟ إن شاء الله أنه طيب ما جاء أمراض ولا شيء. قال لا والله الحمد لله التمر طيب والحمد لله ما جاء أمراض هالسنة وفكنا الله من الجراد ومن. قال الحمد لله الله يرزقك ويوفقك ويبارك فيك ويجزيك خير والله يوسع عليك، وتراك مأجور أنت تتعب وتشتغل لكن لك حسنات، لأنك تنفق على عيالك وهذا كسب طيب. انبسط هذاك، قال الله يجزيك خير، الله آمين آمين، جزاك الله خير، آمين آمين. ثم قال له صاحبنا: لكن ترى أذن العصر ويمكنك ما سمعت، فعلا اليوم الصوت شوي ضعيف والهوى قوي، يمكنك ما سمعت الأذان، ولا أنت حريص على الصلاة إن شاء الله؟ وهو يقول في نفسه: الله ما أنت بحريص ولا شيء، لكن أنت إن شاء الله حريص على الصلاة، يمكنك ما سمعت الأذان. فقال ذلك الرجل: إيه والله ما سمعت الأذان، جزاك الله خير ذكرتني، ونزل بكل هدوء. ثم أقبل وسلم على صاحبنا، قال: الله يجزيك خير، ذكرتني بالصلاة يا أخي، أنت أسلوبك أحسن من أسلوب واحد جاءني اليوم الظهر يقول لي صل يا حمار، والله لو أشوفه الحين لأتوطى في بطنه. وهو نفس صاحبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. وكلما كان الإنسان قادرا على أن ينهى عن المنكر بأسلوب حسن، استطاع أن يحقق الغاية من الأمر المعروف النهي عن المنكر. هذا واحد من طلابي في الكلية، تخرج قبل سنوات، فكان يحدثني مرة عن أمه امرأة صالحة وتحاول أن لا يوجد في البيت صور، تقول أن الملائكة يعني تخرج من البيت اللي فيه الصور، أنا ما أريد صور في البيت. فكانت تحرص الجرائد تطلعها من حرصها. يقول: فكانت أيضا الألعاب اللي على شكل صور ما تسمح لإخواني يشترونها، يعني مثلا على شكل عرايس دمى، طبعا هذه الصحيح أنها جائزة للبنات الصغار العرايس، لكن الأم من حرصها تقول: لا ما نبغى اشتري أي لعبة إلا العرايس. يقول: في يوم من الأيام اشترت خالتي عروسة دمية وأعطتها أختي الصغيرة هدية، وقالت: لا تراها أمك، إذا رأتها أمك بتقطعها. فصارت أختي تلعب بها، وإذا أرادت تخرج من غرفتها خبأتها تحت السرير. يقول: فعلمت أمي بعد يومين أو ثلاثة بهذه العروسة، فكيف أنكرت عليها؟ شوف أحيانا الأسلوب عند بعض الناس جيد، وهو أنك تجعل الشخص نفسه يترك المنكر دون أن تطلب منه ذلك. يقول: فلما جلسنا على الغداء قالت أمي: يا جماعة أنا أحس من يومين أو ثلاثة بيتنا ما في ملائكة، ما أدري والله من اللي طرد الملائكة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: واختي الصغيرة تسمع وساكتة. ثم قالت الأم: المشكلة الملائكة إذا طلعت حضرت الشياطين أعوذ بالله، والشياطين تحدث مشاكل في البيت وتحدث أمراض، أعوذ بالله يرد الملائكة، أعوذ بالله ما أدري من اللي طردهم. يقول: واختي ساكتة وتأكل. يقول: فلما مضى نصف اليوم تقريبا، فإذا أختي تأتي بالعروسة إلى أمي، قالت: يما هذه اللي طردت الملائكة قطعيها هذه اللي طردت الملائكة. يقول: وأصبحت أختي بعدها لا تقبل هدية بدمية، تقول: أعطوني غير هذه، ما أقبلها، هدايا تطرد الملائكة. طبعا بصرف النظر هل هي طردت الملائكة أو لا، لكن أقصد أنت لما أحيانا تنكر المنكر بصورة غير مباشرة، صورة غير مباشرة، مثلا اكتشفت أن ولدك يدخن فتنكر عليه بقصة معينة، قل مثلا: عندي واحد من طلابي يدخن أعوذ بالله، والله ما أدري هذا ماذا يستفيد من هالدخان، وش بينفع الدخان به، والله إنه كله مضار وكله مشاكل وكله. وتأتي كأنك تقول: إياك أعني واسمعي يا جار، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، هذا إنكار منكر بأسلوب غير مباشر، ما قال: أنت يا فلان تكذب وأنت يا فلان تسرق، يقول: ما بال أقوام يكذبون، ما بال أقوام يسرقون، ألا يعلمون أن السرقة حرام، ألا يعلمون أن الكذب حرام. وهذا من باب أنه ينكر المنكر بأسلوب غير مباشر. وكان صلوات ربي وسلامه عليه أيضا إذا أراد أن ينصح أو ينكر المنكر يثني على الشخص قبل أن ينكر عليه. يعني مثلا نفرض مثلا أنك أردت أن تنكر على أب، أفرض أب معين يغالي في مهور بناته جدا، فأردت أنك تنصحه وتنكر عليه هذا الفعل، ما يجوز المغالاة في مهور النساء، فجئت إليه وقلت: يا أبو فلان ما شاء الله عليك، والله يا أخي إنك رجل خير وعيالك وبناتك من الصالحين والأخيار، وما شاء الله الله تعالى أعطاك بنات صالحات، الكل والله يتمنى أنه يتزوجهن وأنه يناسبكم، وأنت منسب طيب، أنت حمولة طيبة والنسب فيك، كل واحد يتشرف. شوف هالمقدمة الحلوة تجعل بعدها يقبل أي كلام. ثم قلت له: وأنت ما شاء الله لك حريص على السنة وحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والله منعم عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهن أيسرهن صداقة، وادخل في الموضوع. لكن لو جئت إليه مباشرة ودخلت في الموضوع، لو جئت إليه وقلت السلام عليكم فلان، لا تغلي مهور بناتك يا أخي، ترى البنات ماليات البيوت، وبناتك والله أني عنس ويصل عمرها 100 سنة وما تزوجت. قد يقول لك ما بشغلك، أنا أدرب بناتي، بناتي اللي بيعرس عليهن يأخذن ويدفع مهرها، ولا قد لا يقبل منك. لكن لما تثني عليه في البداية تهيئه يقبل منك النصيحة. طيب هل لهذا شاهد في السنة؟ نعم، النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما أراد أن ينصح معاذ بن جبل بذكر يقوله بعد الصلاة، ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء إليه مباشرة وقال يا معاذ قل كذا وكذا بعد الصلاة، لا، قال له يا معاذ والله إني أحبك، أنا أحبك يا معاذ. فلما ارتاح معاذ لهذا الكلام وانبسط فرح، قال له فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف يا أخي النصيحة كيف. عمر رضي الله عنه كان يزاحم عند الحجر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر عليه ذلك، قال يا عمر، قال لبيك يا رسول الله، قال إنك رجل قوي. ارتاح عمر المدح والثناء، فقال له عليه الصلاة والسلام فلا تزاحمنا عند الحجر. ما شاء الله والله أنك قوي يا عمر، لا تزاحم الناس عند الحجر، خلاص يقبلها مباشرة. أنا يا أخي لما أنصح جاري بهالكلام، لما آتي لصاحب البقالة وأقول له ما شاء الله والله يا أخي ترتيب البقالة حلو، وروحتكم ما شاء الله جذابة، وما شاء الله وكل البضائع ما شاء الله نلقاها عندكم، أسأل الله أن يرزقك وينفع بك ويوفقك، فإذا ارتاح أقول وأسأل الله أن يفكك من هذا الدخان. لن تجده يقول لك ما هو بشغلك وطلع برا، لا، بيقول لك الله يجزيك خير، إي والله تكفى، ادعلي ادعلي عسى الله يفكني من الدخان. واحد فرضا شاب اكتشفت عنده علاقات محرمة، فجئت وقدمت له النصيحة بأسلوب مناسب بكلام جميل، أثنيت عليه ومدحته في البداية، ثم بعد ذلك أعطيته النصيحة التي تريد. والله يا جماعة أنك تسحر الناس بهذا الأسلوب، ترى أنا يا جماعة نتعامل مع يعني قلوب بشر ليست حجر، والناس الذين ننكر عليهم في مجتمعنا يعني هم مسلمون، فطرتهم سليمة، محبون للخير، فيهم إيمان، ينبغي أن نستثمر الإيمان الموجود في قلوبهم. قد يكون عنده من المعصية 60%، لكن عنده 40% حب لله وطاعة محبة للخير. إذا جئت أنت وأثنيت عليه زدت هذه 40% وصلت إلى 60 أو 70 وقللت الشر، لكن إذا جئت وأنكرت عليه بأسلوب عنيف ربما زدت المنكر الذي عنده وبغضت في الصالحين. وكم من إنسان مع الأسف ترك الصلاة أو غير ذلك بسبب أنه ما أحسن التعامل مع الناس، ما أحسن التعامل مع الناس. مرة صليت في مسجد، ثم لما يعني انتهينا من الصلاة كان فيه واحد من العمال الهنود جاي، يعني وثيابه وسخة بصراحة، يعني يبدو أنه يشتغل في ميكانيكا أو بنشر أو كذا جنبنا، والثياب الوسخة مع الصلاة تطبع في السجاد. فبعض المساجد إذا أرادوا أن إذا كان في عمال جنبهم كثير ماذا يفعلون؟ يحطون في المسجد ماذا؟ سجادات، بحيث اللي توبه وسخ أو يأخذ سجاد يفرش على سجاد المسجد ويصلي، وإذا توسخت السجادات نغسلها أحسن ما نغسل فرش المسجد. فمع الأسف أول ما انتهينا من الصلاة أنا والله ما أدري، السلام ورحمة الله اللهم أنت السلام، ما درت إلا الإمام صايح تعال تعال تعال تعال صديق تعال، رفعت راسي يصارخ على من، والتفت إلا هندي ثيابه وسخة أو باكستاني أو كذا، قال ما في صلي كذا كذا، ما في يجي مسجد، أنت في روح ماما بابا كذا، ما في مسجد، ما فيه كلام، يلا روح برا. هذا بيت أبوك تطرده منه وقالطن عندك في بيتك؟ هذا بيت الله تعالى ما هو بيتك أنت، كيف تطرده من المسجد؟ بالله عليك إيش النفسية اللي عند هذا المصلي بعد هذا التعامل؟ هو رجل أعجمي وما انتبه يا أخي، تتوقع أنه يبغض المسجد إلى درجة أني أقصد أني أوسخ المسجد؟ لا، استثمر الخير اللي فيه وقم وراءه، السلام عليكم كيف حالك صديق، أنت وين شغل؟ أنا والله شغل هنا ميكانيكا، ما شاء الله، بس هذا ما يصلح، هذا ثوب ما يصلح مسجد، لازم مسجد ثوب نظيف، لازم مسجد كذا، ولا أنت يجيب سجادة عشان يصلي عليها. طيب إيش بيقول؟ بيقول إيه والله وإن شاء الله، والغاية التي تريد أن تصل إليها وهو أن ما يوسخ المسجد تستطيع أن تصل إليها بالأسلوب الحسن بدل الأسلوب السيء. ما كان ركوا في شيء إلا زانه. واحد من الإخوة صلى بجماعته مرة، عادة الإمام يخلص ويلتفت على المأمومين، أليس كذلك؟ قلوا بلى. طيب، ورد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما التفت إلى أصحابه عن يمينه يعني من الجهة اليمنى، وربما التفت عن يساره، كلاهما سنة. فصاحبنا دائما يلتفت عن يمينه للناس، ذات اليوم أراد يطبق السنة الثانية ويلتفت عن يساره، وفي البخاري الحديث، فالتفت عن يساره، كان وراه واحد من الشيبان، قال له أنت ما تعرف يمناك من يسراك؟ يكلم الإمام، والإمام هو بشاب ابو 18 سنة، رجال لحيته فيها شيب، قال سم ليش يا ابو فلان؟ قال وراك تلتفت علينا من يسارك، ما تعرف يمناك من يسراك؟ يقول صاحبي إن جلست الآن وهو غضبان أحدث عليه وروى البخاري ستكون انتصارا لنفسي وبيصير بيني وبين الشد. فقلت له سم الله يجزاك خير انك ذكرتني. يقول والله ارجع للمحراب والتفت من يمين. شوف العقل. يقول وهجد الشايب وقام يسبح ويهلل ثم سكت الميكروفون. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، لا شك ان اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام فيها اجر وخير وكذا كذا، واشكر ابو فلان جزاه الله خير على حرصه على السنه. انبسط الشايب، اشكر ابو فلان. ثم قال وقد روى البخاري في صحيحه أن وضحها بكل هدوء وصلى الله على نبينا محمد وطف الميكروفون، ولم يخسر أحدا من جماعة المسجد لأنه فعلا استطاع أن يتبع الأسلوب المناسب في نصيحة الناس، نصح الناس، توجيههم، إنكار المنكر عليهم هو أمر واجب، ومن لم ينكر المنكر أثم، لكن أيضا ربما يكون أعظم إثما من ينكر المنكر على الناس فينفرهم عن الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما منكم الناس فليخفف. لاحظ يقول فيكم ناس ينفرون الناس عن الصلاة، كيف ينفرونهم عن الصلاة يا رسول الله؟ يطولون الصلاة فيبغضون الناس فيها. فإذا كان إطالة الصلاة محرمة، إذا كان فيها تبغيض للناس في الصلاة، فما بالك يا أخي الكريم في من يبغض الناس في الدين بأسلوبه وهو ليس في صلاة ولا غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى دراسة أو وظيفة إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وإني أسألك أن توفق ولي الأمر في هذه المنطقة الأمير فيصل بن خالد جزاه الله خير ومن كان معه من وكلائه ومستشاريه، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير، قولوا آمين. وأسأل الله أن يعينهم على إعزاز هذه المنطقة وعلى نشر الخير فيها وعلى معاونة أهلها وعلى الرفق بهم واللطف معهم، وأسأل الله تعالى أن يسوق إليكم الخير وأن يبعد عنكم الشر، وأن يجعل الأمير مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر، وأن يجعلنا وإياه وإياكم من حماة هذا الدين ودعاة هذه الشريعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.